ومكملين معكم ببرنامج المواهب شو لقشو نقافة والسيدة ملعقة. اليوم هي حلقتنا الأخيرة، تابعونا لنتعرف سوا على الفائز بالمسابقة. من إذاعة حلاوة بجبن بلش مشوارنا لليوم. أسابيع بقينا سوا ببرنامجكم اللي حبيتوه فقشة ولقشة ونقافة. اليوم حلقتنا هي الأخيرة، حتتعرفوا فيها على الموهبة اللي ربحت معنا. بداية وكالعادة منرحب سوا بلجنة التحكيم، الفنانة المتألقة محاسن علي، والموسيقار الكبير مستر سلطع، وإعلاميتنا المتميزة مها يوسف. أهلا وسهلا فيكن. هلا بيكي. شكرا إليك. هلا عيوني. عبر التردد 122.6 ميجا هرتز و 122.9 ميجا هرتز. من الأطفال، كيف لو كانت مشتركتنا الأولى طفلة؟ ثوثو شو محضرتي لنا هالأسبوع؟ بدي غني يا بنات يا بنات. يلا خلونا نسمع ثوثو الطفلة الوحيدة اللي بقيت للنهاية معنا. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات مش فاش من الحنية وما دقش الحلويات. حلوة الأيام فانية علشان خلف دبنية، واللي شفت الأرض تهدد ولا مرت الحيطة عليا. يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات مش باش من الحنية وعلى دقش الحلويات. ناخد رأي لجنة التحكيم. مدام محاسن، إبداع. مستر سلطة، عظمة على عظمة. ست مها، حلو كتير. وبعدنا ثواب برنامجنا فقشة ولقشة ونقافة. ربيع شاعر البرنامج، وطبعا صرتوا بتعرفوا انه بيكتب شعر الهايكو. شو القصيدة اللي رح تسمعنا ياها؟ حسمعكم إني أحبك. البادية كلها صحراء، قم أيها الصبح وتعالي أيتها الشمس الذهبية. إني أحبك ولتحترق كل آبار النفط في العالم. هيدا هايكو. نسمع رأي اللجنة. مدام محاسن، أنا بمتنع عن تصويت. مستر سلطع، شعر رائع. ست مها، وين الشعر بالقصة؟ حنختم مع المشتركة الأخيرة وننهي برنامجنا بإعلان الفائز لهيدا الموسم من فقشة ولقشة ونقافة. مين من ده اللي ياخدني منك، ولا ولا يبعدني عنك؟ مين من ده اللي ياخدني منك، ولا ولا يبعدني عنك؟ مين هو مين؟ مين بس مين؟ ده هواك يا نور عيني، وعدو مكتوب عليا ومسطر عالجبين. يا روحي ومسطر عالجبين. الله، ناخد رأي لجنتنا. مستر سلطان، ما شاء الله إبداع. ستمها رائعة، لو كان عنا وقت أكيد كنا طلبنا منها أغنية تانية. ستمها حاسن، أنا الحقيقة شهادتي فيكي صارت مجروحة، حتى طلبت من الفانز يصوتوا لك بالتوفيق حبيبتي. شكرا لنجلة الحكم، وهلأ حان وقت إعلان النتيجة. الفائز الأول أو الفائز الأولى ببرنامج المواهب الشابة، فأشي ولأشي ونقيفة. بعد تصويتكم ورأي لجنة الحكم، كانت الفائزة معنا هي المشتركة مع حدا لحدا. ليه خلتني أحبك، لا تلومني ولا عاتبك، فين أهرب من حبك، روح منك لله. وخلصت حلقتنا لليوم. بدي أشكر لجنة التحكيم والمشتركين وكل طاقم العمل، والشكر موصول لكم مستمعينا. نتمنى تنطرونا بالموسم القادم مع مواهب جديدة. كنت معكم أنا ملعقة حيسبيس عبر هواء إذاعة حلاوة بجبن. باي باي.